سيد أولنا وآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الشريط الثالث والستين من صفحات العدلية ومختارات من قصائد وأناشيد مصطفى قصوات يحدو بها في بعض حلق الأذكار في حضرة فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. Okay. Thank you.

طريق البغي والفحشاء

Thank you. سكان فتقوى الحب في طي الفؤاد وما قد أجد منها بنوم بين النيران امتادة الكون امتادة الكون والكادات تسلمه الحب من بعد ما Mm-hmm. Allah فالوقت إن ذكر الفؤاد